كما يصل إلى هذا البرنامج من رسائل بعض الأخوات يحملن هذا الأمر فوق ما يحتمل. فقد تطوف المرأة بالبيت وهي معذورة شرعا، وقد تمتنع عن الأكل والشرب وتتظاهر بالصيام وهي معذورة شرعا. أطمع بكلمة موسعة في هذا المقام جزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز، ليس لها تطوف وهي حائض، وليس لها تصلي وهي حائض من أجل الحياة، كل هذا منكر. لكن مثل كونها ما تحضر معهم يجتمعوا على الأكل لحياة أو شبه ذلك من الأشياء التي ليس فيها الحضور شرعا، أما أن تصلي وهي حائض أو تطوف وهي حائض أو تجلس المسجد وهي حائض هذا لا يجوز، لا تفعل المنكر الذي حرمه الله على الحائض. أما كونها مثلا تستحي أن تجلس معهم يشرب القهوة أو ثوب الشاهي أو الأكل تروح لمحل آخر حياء من إخوان زوجها أو من زيد أو عمر أو من أبيها أو من أخيها، المقصود إذا كان حياء لا ترتب عليه منكر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.